بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قول رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مقصوده في هذا الباب التحذير من السحر، لأن السحر من عمل أهل الجاهلية، فمن أراد تحقيق التوحيد والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يحذر السحر وأهله. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من السحر وأهله، وبين عليه الصلاة والسلام أنه شرك وكفر، وقد تبرأ عليه الصلاة والسلام من السحر والسحرة. وفي هذا الباب ما يلي: أولا، في بيان معنى السحر. السحر في اللغة اسم لما لطف وخفي سببه، اسم لما لطف وخفي سببه. وقيل: السحر صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه. وهذا استصحبوه معكم، وهو أن معنى السحر اسم لما لطف وخفي سببه، لأننا نحتاجه في الباب الذي يليه. والسحر نوعان: سحر بالعقد والنفث والرقى والأدوية الضارة، والنوع الثاني سحر التخييل والتزوير، التخييل والتزوير، وهو سحر قوم موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومرة قال لي أحد الناس مستعظما ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي لبيد بن الأعصر، فسألته سؤالا: وهل هناك من الأنبياء من تعرض للسحر؟ فلم يحسن الجواب ولم يعرف. قلت له: أما ألم تقرأ القرآن؟ قال الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني ليس هناك غرابة، ليس هناك غرابة. فلما علم هذا كأن ما كان يستوحشه ويستنكره مما رواه البخاري قد زال والحمد لله. نرجع إلى موضوعنا: السحر بهذين النوعين، إما بالعقد والنفث والرقى والأدوية الضارة، وإما بالتخييل والتزوير، وكل هذا كفر مخرج من الملة. لأن الساحر لا يتمكن من السحر بنوعيه إلا إذا سلك طريق الشرك بالله عز وجل. واستخدام الشياطين لا يكون إلا بالكفر والعياذ بالله. لكن ينبغي أن يفرق بين السحر وبين الشعوذة، يفرق بين السحر وبين الشعوذة. بعضهم ليس ساحرا وإنما عنده نوع دجل وشعوذة و يعني خداع للناس، خداع للناس. الأمر الثاني معنا هنا أن الساحر قد ثبت الوعيد في حقه على أنواع. النوع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الساحر وطالب السحر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار من حديث عمران بن حسين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. والحديث صححه الألباني رحمه الله. النوع الثاني من أنواع الترهيب في أمر السحر أنه من السبع الموبقات أي المهلكات كما في حديث الباب. وأما النوع الثالث فإن السحر من أكبر الكبائر كما في صحيح ابن حبان من حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر. النوع الرابع أن أهل السحر لا يدخلون الجنة كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. الأمر الثالث معنا في هذا الباب حكم الساحر. الساحر سبق معنا أنه مبني على نوعي السحر، وكلا النوعين كفر وشرك، وبناء عليه فالساحر كافر بالله جل وعلا. والمروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر القتل، كما قال ابن القيم رحمه الله وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قتله، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت مدبرة سحرتها. وبعض أهل العلم قالوا إن الساحر يسأل عن سحره، فإن اعترف معه بما يوجب القتل قتل، وإلا لم يقتل. وهذا مبني على التفريق في أن سحر الأدوية ونحوها لا يعد كفرا. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: إنه الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكيل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الباب مقصوده بيان أنواع من السحر بحسب مرجعها من الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية. والأنواع التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب، أي أنواع السحر المذكورة في هذا الباب، كم نوع؟ ثلاثة؟ أربعة؟ من يزيد؟ نعم، كم؟ سبعة؟ سبعة أنواع، سبعة أنواع. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في السحر إذا أطلق شرعا أن المراد به أي هذا النوع، هذا السحر المراد به النوع الأول الذي سبق في الباب السابق، وهو الذي يعد كفرا وشركا أكبر. وبعض ألفاظ الشرع أطلق فيها لفظ السحر على بعض الأمور كالعيافة والبيان، وهذه الأمور ليست كالسحر الذي سبق بيانه في الباب السابق، لا في الحد ولا في الحقيقة ولا في الحكم. الباب السابق في بيان السحر المراد به شرعا هو بتعريفه وحقيقته وحكمه، هذا هو المراد بالسحر إذا أطلق. قد يطلق السحر أحيانا في بعض النصوص لكنه يأتي لمعنى خاص. لذلك عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أنواع أطلق عليها اسم السحر، لكنها ليست كالباب الذي سبقه. وهذه الأنواع الثمانية: أولا العيافة، وفسرها عوف الأعرابي بأنها زجر الطير. وابن الأثير رحمه الله يقول: الزجر للطير هو التيمن والتشاؤم بها، والتفول بطيرانها كالسوانح والبوارح. إذن العيافة هو التشاؤم بالطير، يزجر الطير يعني يحركه، إذا كان الطير على شجرة أو على الأرض يأخذ حجرة مثلا ويضرب بها الطير، إن أخذ يمينا تفاءل ومضى، وإن أخذ يسارا أي الطير تشاءم وأحجم. هذا هو العيافة على تفسير، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. أن وكون العيافة من السحر أن السحر شيء خفي يؤثر في النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها، شيء خفي دخل في النفس فأثر فيها من جهة الإقدام أو الإحجام. هذا وجه كونها من أنواع السحر، لأن الطيرة أو التشاؤم بزجر الطير أو حتى التفاؤل أمر خفي فأثر في النفس فكان نوعا من أنواع السحر. النوع الثاني الطرق، والطرق فسره عوف بالخط يخط في الأرض، وبعض العلماء له تعريف آخر وهو أن الطرق هو الرمي أو الضرب بالحصى كما قال الخطابي: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وكون الطرق من السحر أن الطرق نوع من أنواع الكهانة، والكهانة ضرب من السحر. أما النوع الثالث فهو الطيرة، وهي تحريك الطير يمينا أو يسارا تفاؤلا أو تشاؤما، هذا هو الأصل فيها، وإلا فإن الطيرة تعدت إلى غير ذلك وتوسع الناس فيها، فبعضهم يتشاءم بالأيام، وبعضهم يتشاءم بالأشخاص، وبعضهم يتشاءم بالحوادث. صحيح؟ فالطيرة نوع من السحر. لماذا؟ لأنه شيء خفي لا حقيقة له، ومع ذلك يؤثر في النفوس. النوع الرابع التنجيم، والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. أما النوع الخامس فهو العقد والنفث، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وفي إسناده كلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. أما النوع السادس فهو النميمة، فهو النميمة يا علي، يا علي، النوع السادس ما هو؟ النميمة. كيف تكون النميمة من أنواع السحر؟ أين ذكرها الإمام رحمه الله هنا؟ نعم، أحسنت، القالة بين الناس، والقالة المقصود بها ماذا؟ النميمة. والنميمة من أنواع السحر عدت، لماذا؟ لأنها تؤثر، شيء خفي يؤثر في النفوس كتأثير السحر، بل أبلغ أحيانا. وفي هذا أخبار كثيرة ذكرت. النوع السابع البيان، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. لكن لا يعني هذا أنك إذا رأيت صاحب بيان تقول أنت ساحر من نواقض التوحيد. صحيح؟

يخبره بما يسترقه الشياطين من السمع، من خبر السماء، والكهانة على أربعة أنواع. النوع الأول ما يتلقى من الجن، ما يتلقى من الجن، والجن كما هو معروف في الحديث يركب بعضهم بعضا حتى يسترقوا خبر السماء. وما المقصود بالسماء هنا؟ ها؟ أحسنت، السحاب. المقصود به يأخذون الخبر من ملائكة السحاب كما جاء في بعض روايات الصحيح. النوع الثاني ما يخبر به الجني من يواليه من الكهان من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه بعض الناس القريب دون البعيد، يعني ليس هو من علم الغيب بالنسبة للجن ومن علم الغيب بالنسبة للإنس. يعني مثلا فلان أين يكون، فلان أين يكون، هذا الإنسي لا يدري أين يكون الكاهن، فيخبره الجني أن فلان في المكان الفلاني. هذا بالنسبة للإنسي غيب، بالنسبة للجني ليس غيبا. النوع الثالث ما يستند أو ما يستند إلى الظن والتخمين والحدس، فبعض الناس عنده قوة في الحدس والتخمين والظن فيخبر بناء على ذلك. والنوع الرابع ما يكون مستندا إلى التجربة والعادة، الأمر الثاني معنا هنا في هذا الباب أن الناس في سؤالهم للكهان على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يسألهم ولا يصدقهم، فهذا سؤاله محرم وإثمه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة. النوع الثاني من يسأل الكهان ويصدقهم فيما أخبروه، فهذا ظاهر كلام جماعة من أهل العلم أنه كفر، لأنه تصديق لهم في أمر غيبي. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من يسألهم ليبين بطلان حالهم وكذب قولهم، وهذا مختص بأهل الحسبة أو الحسبة والعلم، بأهل الحسبة والعلم، وإلا فالعامي لا يفتن نفسه، العامي لا يفتن نفسه ويجتنب الكهان جملة وتفصيلا. وحكم الكاهن ذكر الشيخ الحكمي رحمه الله حافظ في معارج القبول عشرة أنواع من الأدلة تفيد أن الكاهن كافر بالله تعالى في معارج القبول. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري: عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الباب باب ما جاء في النشرة. لو سألك سائل فقال: ما هي النشرة؟ فماذا تجيب؟ نعم، كيف؟ ما هي النشرة؟ نعم. لو قال لك قائل: ما هي النشرة؟ وبين يديك هذا الكتاب، تقول: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. تحفظ هذا الكلام، وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الرابع. ومقصود الإمام رحمه الله من هذا الباب بيان ما يجوز من النشرة وما يحرم منها. لذلك طالب العلم ينبغي أن يعرف أن جوابه يحتاج إلى فقه. فلما كانت النشرة فيها ما هو جائز، فيها ما هو ممنوع محرم، فإنه إذا سئل عن النشرة فلا يقول: النشرة جائزة، ولا يقول: النشرة محرمة. يقول: النشرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان، ثم يبين الجواب. فمقصوده رحمه الله بيان ما يحرم وما يجوز من النشرة. وما الفائدة من بيان ذلك؟ لا، هذا ممكن يكون في الفقه يعني. نعم نعم، دندنت حولها، لكن ذريعة ايش؟ إذن هو المقصود هنا حماية التوحيد، حماية التوحيد، لأن التوحيد بيان لحقائق وواجبات ومكملات التوحيد، وأيضا حماية للمسلم، حماية لتوحيده. فلما كانت النشرة سببا ربما وقع فيه بعض الناس فيما يخل بالتوحيد أو ينقصه، بين ذلك رحمه الله، فهو من باب حماية التوحيد، أن يبين لك أن النشرة الجائزة جائزة، وأن النشرة التي لا تجوز توقع في توحيد أو توقع العبد الخلل في توحيده. فالنشرة كما سبق ضرب من العلاج والرقية، وهي نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله. وحل السحر عن المسحور ينقسم إلى قسمين: حل السحر بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان كما في حديث جابر هي من عمل الشيطان، وهذا يحمل على حل السحر بسحر مثله. والدليل وهذا أمر محرم ولا شك، والدليل على أنه أمر محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من عمل الشيطان. وصيغ التحريم عند الأصوليين أنواع كثيرة، صيغ كثيرة، من ضمنها أن يوصف الفعل بأنه من عمل الشيطان، فيدل على أنه محرم. ثانيا أن مجرد الذهاب إلى السحرة يعد أمرا محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب، كما في مسند البزار وصححه الألباني رحمه الله موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من النقول المهمة، هذا من النقول المهمة، لأن بعضهم يقول إنما ورد النهي عن الكهان، وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود إلا أنه في حكم المرفوع ولا شك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مسند البزار وأبي يعلى: قال المنذري إسناده جيد، وصححه الألباني رحمه الله موقوفا على ابن مسعود: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد الذهاب إليهم من الكبائر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وكلام ابن المسيب سعيد عالم أهل المدينة، عالم المدينة ومفتيها رحمه الله وإمام التابعين في زمانه، يحمل على النشرة التي ذكرها ابن القيم، ولا يصح أن يحمل على أنه حل السحر بسحر مثله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يحمل؟ طب لو قال لك قائل، وأنتم طلبة علم، قال لو قال لك قائل: يا رجل، سئل في البخاري عن قتادة قال: قلت لابن مسعود رجل به طب، يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. قال له: يا رجل، هذا عام، أو أقل شيء يحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون حل السحر بالرقية، ويحتمل أن يكون حل السحر بسحر مثله. كيف تجيب؟ كيف تجيب عليه؟ نعم نعم، ماذا قال؟ إيه نعم، لكن قبلها إنما يريدون الإصلاح. طيب، هذا لك. والساحر هل يمكن أن يكون عمله صالحا؟ لا، ما عرف الحقيقة إلى اليوم من يظن أن الساحر يصلح، ما عرف الحقيقة. الحقيقة في القرآن: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا من صيغ العموم القوية في نفي أمرين: نفي الصلاح في صنع الساحر، ونفي الفلاح عن الساحر. فلا فلاح ولا صلاح في الساحر، لا في نفسه ولا في فعله. طيب، على هذا يحمل كلام، لأنه قال إنما يريدون الإصلاح، والسحرة ليسوا في يعني زمان من الأزمان كانوا أهل إصلاح، بل هم أهل شر وفساد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الباب المقصود منه التحذير من الطيرة، والطيرة من شرك ماذا؟ أسباب. أنا ما أدري هذا، لكن هذا لك، ما أدري ما هو هذا لك، أعطيه أشياء. الطيرة من شرك الأسباب. إذا قلنا أنه من شرك الأسباب، إذا قلنا أنه من شرك الأسباب، فمعناه أنه من شرك ماذا؟ أحسن، وهذا لك أشغلوني أنا بالكتب، أريد أن أتخلص منها. طيب، هذا من شرك الأسباب، من شرك الأسباب. وإذا قلنا أنه من شرك الأسباب، فمعناه أنه ينافي أصل التوحيد أو كماله، كماله. أحسن، هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. معنا يا علي؟ يا علي معنا؟ معنا؟ طيب، أنت تستحق، أنا أدعو لك. طيب، إذن هو من شرك الأسباب، الذي يعد من الأمور التي تنافي كمال التوحيد، لأنه عندما يتطير لا يعتقد أن هذه آلهة، إنما يعتقد أن هذا سبب للخير أو سبب للشر، صحيح؟ فهذا كون الطيرة شرك، أنها شرك الأسباب. والوقفات معنا هنا: أولا في معنى الطيرة، الطيرة هي التشاؤم بالشيء، الطيرة هي التشاؤم بالشيء. وأصل الطيرة التطير بالسوانح والبوارح، هذا أصلها. أصل الطيرة التطير بالسوانح، والسوانح ما ذهب جهة اليمين، والتطير بالبوارح، والبوارح ما ذهب ناحية اليسار، هكذا كانوا. ثم توسعوا في ذلك من الطير، فطارت الطيرة فشملت الأشخاص والأماكن والأزمان. طيب، وهكذا الشر يتوسع. وأثر التطير على العقيدة من وجهين، أثر التطير أو التشاؤم على العقيدة من وجهين. الوجه الأول أن المتطير يقطع توكله على الله ويعتمد على هذه الأسباب الموهومة. لذلك كان علاجه ماذا؟ كما قال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بماذا؟ بالتوكل. الأمر الثاني، أثر التطير أو التشاؤم على العقيدة أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. بالله عليكم، الغراب ما علاقته بما يحصل لك؟ ما علاقة الغراب؟ الغراب هكذا أسود قبيح الخلقة، هكذا خلقه الله، ما ذنبه؟ لا علاقة له بما يحصل لك. فلا تعلق شيئا على هذه البهيمة التي لا علاقة لها في الموضوع ولا تعلم عنك أصلا. طيب، الأمر الذي يليه معنا وهو في حكم الطيرة. الطيرة من الكبائر ولا شك. لماذا قلت ولا شك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. وإلا فإن بعض العلماء تردد في كونها كبائر مع اتفاقهم على أنها محرمة. الوصف بأنه كبيرة وصف زائد على التحريم، صحيح؟ الأمر الثاني الذي يدل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن تطير أو تطير له. والأمر الثالث أن الطبراني بإسنادين عنده، وحسنه الألباني لغيره، وفي إسناده كلام معروف عند أهل العلم، أي في إسناد هذا الحديث حديث أبي الدرداء لن ينال الدرجات العلا من الجنة من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا. وهذا لا شك أنه وعيد. لذلك الطيرة محرمة، ويزيد الأمر على كونها محرمة أنها من كبائر الذنوب. هناك تفصيلات لكن الوقت لا يتسع. أخيرا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة، وهذا يدعونا إلى أن نذكر بأمر. عندما قلت أن العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ضروري، ما حده؟ ما ضابطه؟ أن تنظر في هديه عليه الصلاة والسلام، ليست مجرد غزوة أحد في أي عام، غزوة الخندق في أي عام، ليس المقصود مجرد التاريخ. الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة، فحتى تكون على علم وبينة وتكون نورا وهداية لنفسك ولغيرك، تنظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطيرة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطيرة على النحو التالي: أولا التوكل على الله وعدم الالتفات للطيرة، لأن الإنسان المؤمن الموحد قد تعرض على قلبه أو في نفسه الطيرة، صحيح ولا لا؟ صحيح. واحد حقق التوحيد لكن قد تعرض له الطيرة، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ما الدليل؟ ابن مسعود وهو ابن مسعود يقول: وما منا إلا لكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا من قول ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح من قولي العلماء. الأمر الثاني المضي وعدم التأثر بالطيرة، فالطيرة حقيقة لا تضر ولا تنفع. كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ذاك شيء. لما جاء معاوية بن الحكم، حديث في صحيح مسلم طويل لكنه مهم، سأله عدة أسئلة، حديث مهم في صحيح مسلم طويل، وسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، وفيه خبر الجارية المشهور: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. عندما تاهت له غنم فضرب الجارية، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فأمر بإحضار الجارية وسألها. المهم أن الحديث طويل في صحيح مسلم في عدة أسئلة، وهي من مهمات حديث السنة. فيه أنه قال: منا رجال يتطيرون. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. الأمر الثالث: الإتيان بالكفارة، وهذا مهم يا إخوان، أن تعلم الناس كيف تتطهر من الذنوب. الإتيان بالكفارة، والإتيان بالكفارة على ما روى الإمام رحمه الله على مرتبتين: مرتبة أصح من أختها، أما المرتبة الأصح فهو قول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه أصح سندا. والثانية: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الأمر الرابع والأخير: التفاؤل. المؤمن يكون متفائل ولا يكون متشائم، والنفوس في هذا على قدر معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفاوتون. بعض الناس فيه كفهرار في هيئته، واسوداد في نظرته، وتشاؤم فيما يظن، لذلك لا يروي من الأخبار إلا أسقمها، ولا يحفظ من المواقف إلا أسوأها، فيوهن المسلمين ويظن أنهم هلك، وأن الدين قد ضاع، وأن الملة قد غيرت. هذا لا يصلح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل حتى في أحنك الظروف، فمن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أثرت معرفته هذه في شخصيته، فحتى العاصي يرجو له خيرا أن يتوب، ولا يعرض عليه الأمر بالمعروف من باب إقامة الحجة، لا، من باب أن الله عز وجل قادر على أن يخرجه من النور، من الظلمات إلى النور، وأن يبدل حاله من معصية إلى طاعة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. لو قال لك قائل: ما حكم التنجيم؟ ماذا تقول؟ حرام أم جائز؟ نعم نعم، أحسنت يا علي. لا تقول التنجيم حرام، ولا تقول التنجيم جائز مباح، إنما تقول التقسيم التنجيم على أقسام. لذلك مقصود الإمام رحمه الله من قوله: باب ما جاء في التنجيم، ذكر ما يجوز وما لا يجوز من التنجيم. ما يجوز لا يتنافى مع التوحيد بأصله وكماله، وما لا يجوز الذي لا يجوز يتنافى مع التوحيد إما بأصله وإما بكماله. والتنجيم أصله أن العرب كانت تجعل مطالع القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرها، وذكر غير واحد كابن الأثير وابن عبد البر يعني كلاما طويلا يتعلق بخبر التنجيم عند العرب في أصله. وقسم أهل العلم التنجيم إلى قسمين: قسم يسمى علم التأثير، علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير، يعني علم تأثير الكواكب والنجوم وعلم سير الكواكب والنجوم. واضح هكذا؟ واضح؟ علم تأثير النجوم والكواكب، تأثير النجوم والكواكب، وعلم سير الكواكب والنجوم. القمر يسير ولا ما يسير؟ يسير. سيره هذا علم تضبط به الأوقات والتاريخ، أليس كذلك؟ طيب، الأوقات والتاريخ ولا بس التاريخ؟ القمر أعانك الله يا علي، كل الأمور عليك، سامحني يعني. اسمك علي، أسأل الله أن يجعلك من أهل العلو في الدنيا والآخرة. نعم، القمر، سير القمر هل هو خاص بالوقت أو بالزمان، بالتاريخ أو بالتاريخ والوقت؟ اثنين معا. نعم، كيف نعرف الأشهر والأيام؟ بماذا نعرف الأشهر؟ بماذا؟ بسير القمر، أليس كذلك؟ ونعرف أيضا الوقت بالقمر، حتى إذا غاب القمر في خبر ليلة جمع، ليلة مزدلفة، متى ينفر الحاج؟ قالوا فلما غاب القمر نفروا. طيب جيد، القسم الأول علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية التوحيد والاعتقاد وأثره. أولا، اعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، وهذا حال عباد الكواكب، صحيح؟ وإلى الآن بعض الباطنية، إلى الآن بعض الباطنية يعبدون الكواكب، وبعض يعني الشعوب ما زالوا يعبدون الكواكب إلى يومنا هذا. هؤلاء يعبدونهم، يعتقدون أنها ماذا؟ أنها تؤثر في الكون، يعني تخلق الخير والشر، وهذا كفر والعياذ بالله. النوع الثاني أنهم يجعلون النجوم والكواكب سبب، إما سبب يدعى به علم الغيب، سبب يدعى به علم الغيب، وهذا كما قال الشارح صاحب التيسير رحمه الله، يقول: اختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره. أما النوع الثالث فهو أن يجعل النجوم سببا للحوادث، سببا للحوادث، فهذا شرك أصغر. وفيه حديث: مطرنا بنوء كذا، والباء هنا ما هي، ما نوعها؟ باء السببية، باء السببية، يعني جعلوا النوء سبب للمطر، لا أنه هو المنزل للمطر.

يقول أخوكم: هل نقول أن أبواب كتاب التوحيد أن الأبواب التي عقدت كلها عبادة؟ لا، ليس كذلك. بعضها بيان أنواع من العبادة، وبعضها تحذير من أنواع الشرك سواء بأنواعه، وبعضها بدع. سيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. يقول أخوكم: ما الفرق بين الطاعة والانقياد؟ ما الفرق بين الطاعة والانقياد؟ نعم. على العموم المحاولة جيدة. الطاعة دائما الذي ينفعك في هذا ضبط الحدود، وضبط الحدود ركيزة مهمة في طالب العلم. طالب العلم الذي لا يضبط الحدود سيقع في نوع تناقض أو تردد أو قول يعني يجانبه الصواب. الانقياد غير الطاعة. الانقياد قد يكون في الطاعة وقد يكون في غير الطاعة. جيد. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله محمد لما عرف الإسلام قال: هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد، هو الذل والانكسار والخضوع. فمن ذل وانكسر وخضع لله فعليه أن يطيع، عليه أن يطيع. والطاعة عند الأصوليين، لأنه قد يقول لك قائل: طيب الطاعة قد تكون في الشر وقد تكون في الخير، صحيح؟ لا، الكلام كلام شرعي. الطاعة عند الأصوليين ليست الطاعة عند اللغة، عند أهل اللغة. الطاعة عند الأصوليين ما هي؟ الطاعة عند الأصوليين ما هي؟ أحسنت، هي فعل الأمر واجتناب النهي. هي فعل الأمر واجتناب النهي. هذا الفرق بين الطاعة والانقياد. الانقياد هو الذل والانكسار والخضوع. بس ما يكفي هذا. إذا كنت في صاحب ذل وانكسار وخضوع فأطع ربك بفعل الأمر واجتناب النهي. والتفريق بين الحدود هذا مهم حتى في أمور كبار. فبعضهم مثلا لا يفرق بين، ما أدري أنا استرسل عاد لكن لعله يكون في فائدة، بعضهم لا يفرق بين الملة والدين. يعني بعض الناس يأتي إلى ما يتعلق بالتكفير ونواقض الإسلام، وهذا علم خطير جدا لا يتولاه إلا أهل الرسوخ في العلم وأهل الشأن في كل بلاد. لكن بعض، حتى تعرف الجرأة، بعضهم يتولى كبر التكفير والحكم على الناس بل على الأمم والشعوب والدول. تقول له: ما الفرق بين الملة والدين؟ لأنه يترتب عليه الفرق، إذا كان هناك فرق يترتب عليه أثر في الفقه، يعني فقه العقيدة. ما الفرق بين الملة والدين؟ من يجيب؟ ما تعرفون؟ ها؟ لو قال قائل: فلان الذي تعرفه في دينه شيء، كلامه يحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون غير صحيح، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ لو قال فلان في دينه شيء، ممكن يكون كلامه صحيح وممكن يكون كلامه غير صحيح، صحيح ولا لا؟ لكن الكلمة هذه ما في، يعني تجوز. لكن لا يجوز له أن يقول: فلان في ملته شيء، فلان في دينه نقص. ممكن ولا لا؟ ممكن. لكن لا يجوز أن تقول: فلان في ملته نقص، صحيح؟ إذن الملة هي جملة الشريعة، فلا يجوز تنقصها بحال، ولا عيبها بحال، لكن الدين هو مكانة الإنسان من تلك الملة، قد يكون ناقص وقد يكون كامل، واضح؟ قد يكون مؤمن وقد يكون فاسق، فهناك فرق بين الملة والدين. لذلك في باب نواقض الإسلام العلماء يفرقون، يقولون ليس كل من تنقص أو استهزأ بالدين كفر، فرق، لأن الدين متعلق بذات الشخص. المهم لا نطيل في هذا ونجيب على، يقول: من قال من العلماء أن الشرك والكفر جائزان عند الضرورة؟ هذا ليس جائزان، هذه القاعدة أن المحرم لعينه يجوز بمعنى يباح عند الضرورة. أكل الميتة حرام ولا ما هو حرام؟ حرام. إذا الإنسان خاف أن يموت يجوز له أن يأكل، لكن يأكل هل من باب أنها أصبحت حلالا أو من باب دفع الضرر عن نفسه؟ دفع الضرر عن نفسه. لذلك الفقهاء يقولون يأكل ما يقوم به جسده ولا يزيد. فكذلك الكفر يجوز الإنسان أن ينطق أو يعمل به إذا خاف على نفسه أن يقتل أو عرضه أن ينتهك، واضح؟ ليس أنه ينتقل الكفر أو الشرك والعياذ بالله يصبح ينتقل الحكم من حرام إلى جائز مباح، ليس هذا المراد. يقول: هل يشترط الاستفادة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه أن يكون حاضرا أو عالما؟ يعني مثلا قد لا يكون حاضرا عندك لكن تتصل عليه تقول: يا فلان، هو علم الآن، هذا لا بأس به، يعني حاضرا حقيقة أو حكما. يقول: ما حكم من يضع، ما أدري، حلقة أو سوارة على الصدر أو اليد بحجة الزينة؟ هذا لا يجوز، هذا إما تشبه بالنساء، أو المتشبه بالنساء ملعون، وإما متشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما حكم من قال اللهم ببركة نبينا؟ لا يجوز هذا. يقول: للإنسان عين يدور، يعني كأنه يقول أخونا هذا وضع السكين على الرجل الذي به عين أو الرجل الذي يصيب بالعين ويطلب منه الخروج، يعني كأنه متلبس. لا يجوز وضع السكين، الإشارة بالسكين والسلاح الإشارة، فاعلها ملعون تلعنه الملائكة حتى يضعها، فيضع السكين وضع هذا أشد وأشد. يقول: ما هل يمكن قول، يعني أن الذنوب والخطايا التي تقع فيها مكتوبة علينا في الأزل؟ كل شيء مكتوب في الأزل، كل شيء مكتوب في الأزل، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء مكتوب في الأزل، لكن تفاصيل ما يتعلق بالقدر، أول القدر لا، يعني يجب أن يتكلم الإنسان فيه بقدر، القدر يتكلم الإنسان فيه بقدر ولا يخوض. لماذا؟ لأن القدر سر الله في كونه، سر الله في كونه. وتعرفون أن نبي الله موسى تعجب من بعض أو من صنيع الخضر، وهو نبي في علمه وكماله، لكن لما كان لا يعلم تبين له أن ما كان ينكره على الخضر أن فيه الخير والمصلحة. إن شاء الله يأتي في الدورات القادمة ما يتعلق بمسائل القدر. هل يجوز هذا؟ هذه أمس أجبنا عنها، كيف جاءت عندنا؟ هذه اختلط الحابل بالنابل، هذه أمس، كيف جاءت عندنا ما أدري، لكن هذا ليست كرامة قطعا، لكنها يقول هذه أمس، هذه كيف جاءت عندنا هنا؟ ما أنواع الاستسقاء بالنجوم التي ذكرت؟ من يجيب؟ أولا الدرس مسجل أليس كذلك؟ مسجل، والذي يفوت بعض الشيء لأن الوقت لا يسع، الذي يفوت مجرد يعني كتابة يأخذها من إخوانه أو من التسجيل. ما حكم من قال الأخبار بناء على الظن والتخمين؟ هذا لا يجوز، وحكمه بعينه يرد إلى القاضي فينظر فيه من قال الأخبار بناء على التجربة والعادة، هذا يعني يرد إلى القاضي وينظر فيه سواء بالتخمين أو لأنه يدور ما بين الكهانة وما بين الدجل والشعوذة على الناس. يقول الحيوانات تشعرنا عن حدوث الكارثة، ما أدري هذه حيوانات وهذه ما أدري. كيف نعرف الفرق بين العيافة والطيرة مع أن كلا منهما يتعلق بالطير؟ يعني هي كلها أمور موهومة لا حقيقة لها، والتفصيل فيها كلها أنها من باب التشاؤم، وهذا يكفي. ما المقصود بالكنزين الأحمر والأبيض؟ فيها أقوال، قيل أنها الذهب والفضة. ما حكم التبرك بتربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لقيها يسأل، إذا لقي شيء من تربة النبي عليه السلام يسأل. ودونه خرط القتاد، تعرفون خرط القتاد؟ والحمد لله على توفيق حكام هذه البلاد. إذا وجد، إنما يضحكون عليه، إذا وجد أحد يضحك عليه يقول هذا من تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فربما، لكن لن يستطيع أن يجد شيئا من تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نميز بين الشرك والكفر؟ وهل كل الشرك يلزم الكفر؟ هذه من مسائل الأسماء والأحكام، فكل شرك يعد كفرا، وليس كل كفر يعد شركا، والغالب أنه يجري بينهما ما يجري بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الشرك أن يجعل لله شريكا، والكفر الأصل فيه الجحود، وسيأتي إن شاء الله معنا ما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني في باب من أتى كاهنا، حيث أن حال السائل واحد والحكم حكمان. بعض العلماء قالوا المسألة فيها خلاف، من أتى الكاهن وصدقه هل كفره كفر شرك أكبر أم لا؟ هما قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. ممكن أن تعيد تعريف العيد؟ هذه كلها إعادات، لكن العيد ما يعتاده الإنسان من وقت لآخر، هذا المشهور في تعريف العيد. ما حكم استحلال قتل المسلمين؟ هل هو كفر أكبر أم لا؟ وهل هو مخرج من الملة؟ إذا كان استحلال قتل المسلمين لا يعد كفرا فلا أدري ما هو الكفر. استحلال غير قتل، قد يقتل المسلم أخاه وكلاهما يدخلان الجنة، لكن أن يستحل قتل أخيه فهذا لا شك أنه استحلال لأعظم الحرمات. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فهذا من أعظم ما يكون. وغالبا الاستحلال مثل هذه يكون بقرناء السوء، بعض الناس يكون فيه خير وفيه عاطفة فلا يوفق لصحبة صالحة ناصحة، ربما يوفق لضال أو صاحب شبهة أو جاهل مثله، وإذا اجتمع جاهلان زاد الجهل ولا ولا ولا ولا ولا نقص؟ زاد. وينبغي للإنسان أن يصاحب من فيه خيرا، لأن الجهل أعدى من الجرب، الجهل أعدى من الجرب. ما حكم الخوف من العين؟ هذه لا، هذا يعني من نواقص أو من يعني منقصات التوحيد. الخوف من العين ينبغي للإنسان أن يحذر من التوسع في يأخذ بالأسباب الشرعية ولا يدخل في وساوس العين. ما علاقة بين السحر والعين؟ هل هما واحد أم لا؟ لا، ليس بينهما علاقة، والسحر باطل والعين حق، السحر باطل والعين حق، ولكن يتعامل مع العين على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الذين يفسرون الرؤى تفسير الحلم؟ هذا الناس توسع فيه توسع زائد. إقامة.